بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. وإذا أردت مجامع الطرق التي في افتراق الناس بالقرآن فمدار أصلان قام عليهما هذا الخلاف هما له ركنان. القول بمشيئة أم لا وهل في ذاته أم خارج آذان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.